فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرون؟ واضح الحديث، واضح كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يعني الإنسان الذي يبتلى بمعصية ويستتر بستر الله، فالله سبحانه وتعالى في الغالب يستره. ولذلك قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الإنسان بالليل عملا فيصبح فيقول: يا فلان إني عملت كذا وكذا، أو تصبح المرأة وتقول: يا فلان عملت كذا وكذا، أشياء من العبث أو من الأمور التي لا تليق. فالله سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام يوجهنا إلى أنك إذا ابتليت بأمر فاستتر بستر الله. ولذلك جاء في الحديث: من أصاب شيئا من هذه القادورات فاستتر بستر الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ومن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. فلا شك أن الذي يجاهر بالمعاصي ويجاهر بالذنوب هذا فوق المعصية أيضا أضاف إليها الاستهتار والاستخفاف. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فينبغي الإنسان أن يكون عنده نوع من التعقل والحكمة، فلو ابتلي بشيء فلا يجوز أن يصير حديثه مع زملائه وأصحابه ويعني يتندرون بهذا الشيء، حصل كذا حصل كذا، مما لا يليق. بس هل يقول: إذا جاء في الطائرة فهل يجوز له الإحرام في المطار الذي يقدم فيه؟ هذا في حق من يأتون وتهبط طائراتهم في مطار جدة، طبعا ما فيه إلا هذا. أما المدينة طبعا خارج الميقات أصلا ما فيه إشكال. فهذه تشكل يعني الإخوان الذين يأتون من أي جهة كانت وتهبط طائراتهم في مطار جدة. فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يهبطوا إلى المطار، بل عليهم أن يحرموا بالطائرة. وعادة ولله الحمد أن طاقم الطائرة عندهم تعليمات، فيذكرون الحجاج والمعتمرين خاصة في المواسم، مثلا في رمضان وفي موسم الحج يذكرونهم ويقولون: نحن على قرب من الميقات، فيبادرون. ويكون أيضا الأخ الحاج والذي يريد العمرة قد تهيأ، يعني قد تهيأ لهذا الشيء، يكون كان اغتسل وأيضا لبس ملابس الإحرام. ثم أيضا حتى لو لم تكن لديه ملابس الإحرام ولو لم يغتسل، الإحرام هو النية. فهنا إذا كان ما عنده ملابس عليه أن يبادر ويقول: لبيك اللهم حج أو حج عمره، حسب ما يريد، ولو كان بملابسه. فإذا وصل إلى المطار عليه أن يبادر ويتجرد من الملابس ويلبس الإزار والرداء، ويلبس الإزار والرداء ولا يغطي رأسه إلى آخر ما يجب على المحرم. هذه بعض الإخوان يعني يغفلون عنها أو يتساهلون فيها. نعم. لا، إذا كان المدينة، لا المدينة يعني مرور في الجدة. لا، إذا كان مثل ما يقول ترانزيت، ما هو نازل، فالحالة دي سوف يواصل الرحلة من جدة إلى المدينة، ما ذهب إلى مكة. لا، ما ذهب إلى مكة، لا، رحلة مرتبة أنه يمر بجدة ثم إلى المدينة. حتى ولو مثل غير وسيلة، مثل ما غير الرحلة، يعني تحرك من جدة بسيارة إلى المدينة، فهذا لا يدخل في هذا الحكم. المقصود الذي أراد مكة. سأل يقول: زوجة وضعت العطر وهي محرمة في يوم عرفة، ماذا يترتب عليها؟ هذه المرأة أولا كونها وضعت العطر، أصل بالنسبة العطر بالنسبة للنساء صحيح أنها محرم عليهن خارج البيوت، خارج منازلهن، حتى في غير الإحرام. وقد شدد عليهن إذا أتينا إلى الصلاة إلى المساجد ألا تتبخر بخور ولا عطر ولا شيء من هذا القبيل، فهذا أمر. الأمر الثاني أيضا باعتبارها محرمة، فهذا أيضا أمر آخر. على كل حال الصحيح لا يترتب عليها شيء، وهذا أمر تستغفر الله وتتوب إليه، وهذا محظور من محظورات الإحرام، فخاصة إذا كان جهل أو نسيان فإنه لا شيء عليها إلا أنها تستغفر وتتوب إلى الله. سؤال يقول: ما حكم المرأة المسلمة المتحجبة تتحدث إلى الأجانب؟ الأصل أن المرأة لا يجوز لها مخاطبة الأجانب، هذا الأصل، إلا إذا دعت الحاجة. إذا دعت الحاجة فتتحدث ولا تخضع بالقول كما قال الله سبحانه وتعالى في حق أطهر النساء وأشرف النساء وأعف النساء أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا يجوز مرأة يعني أن تتغنج في صوتها ورقة، وإن كان المشكلة المرأة أصلا صوتها يعني خلقة من الله، يعني صوتها في الغالب رقيق وجذاب، فلذلك من السلامة أنها لا تتعرض للمحادثة إلا أمر لا بد لها منه، إذا كان أمر لا بد لها فلا حرج عليه. لكن للأسف الآن يعني استلمنا الإذاعة صارت كلها نساء، ونأسف كثيرا أن تكون مثل هذه البلاد المباركة أكثر ما من يتكلم فيها النساء، وأصوات فتيات جذبات والأذن تعشق قبل العين أحيانا كما يقول الشفاء أي هذا. فهذا أمر مصيبة وخطط جهنمية من الكفار عليهم لعنة الله. اليهود النصارى من خططهم مثل ما ضاعت نساءهم وضاع شرفهم وعفتهم أرادوا أن يوقعونها، ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وليست الملة التي وإن كانت محرفة، لكن الآن عندهم ملل أخرى أضل وأشد ضلالا، يعني زندقة وعلمانية وعهارة ودعارة وما إلى ذلك. فنسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يهدي إخواننا في الإذاعات الإسلامية في بلاد المسلمين أن يتقوا الله، وأن يعيد النساء إلى بيوتهن، وأن يلتزمن قول الله، وأن يلزمهن ولي الأمر إذا ما التزمت يلزمها: وقرن في بيوتكن. هذا الأصل. أبناء المسلمين ما يجدون أعمال، والنساء يتسكعن في الإذاعات والإدارة الحكومية من غير حاجة إلا حاجة في نفوس أهل الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. هذا سؤال يقول: يا شيخ هل تنصحنا بماذا تنصحنا لكي نحصل على الصدق والإخلاص؟ على كل حال شك الصدق والإخلاص كلاهما مطلب عظيم وجليل، والله سبحانه وتعالى: ولو صدقوا الله لكان خيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا الإخلاص: فاعبدوا الله مخلصا له الدين، خطاب للرسول عليه السلام: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإخلاص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إخلاص الأعمال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. فهنا هذا أمر يعني صعب جدا، ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، الشرك الخفي. قيل: ما هو يا رسول؟ قال: الرياء. يصلي الرجل فيحسن من صلاته لمن يرى، أو يقرأ أو يذكر الله فيشعر بأن أحد يسمعه، فهذا. ولذلك لما يعني حذر الصحابة وجههم على السلام قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يجعل أيضا الشيطان مدخل عليه ويقول أنت موسوس، يوسوس بأنت مراعي، لأن النفس لا تسلم من شيء من هذا، لكن تستغفر الله وتتوب إليه وتدعو بمثل هذا الدعاء الذي شرع أن يقوله الإنسان صباحا ومساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما أعلمه، أو كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور، وأيضا الصدق وثمرته، وأنه من الصفات. ولذلك في الحديث: المؤمن يجبل على خصال إلا الكذب أو البخل، أو كما جاء في الحديث. فالصدق يعني صفة إيمان وصفة رجولة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصادقين ومع الصادقين. السؤال يقول: يوجد في هذا المسجد أناس يمرون أمام المصلين، فما جوابكم في هذه المسألة؟ يردون يعني حذر عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، حذر، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. لكن بحكم كثير من إخواننا يعني هداهم الله قد يجهلون هذا الحكم، يجهلونه، فينبغي أن نراعيهم، يعني تعطيه إشارة. ولله الحمد نشعر أن الأمر تحسن كثيرا، يعني قبل سنوات كثيرة يعني كان هذا الأمر لا يبالى به إطلاقا، والآن ما شاء الله نجد حتى الحجاج والمعتمرين يعني لما عرفوا هذا الحكم وإذا بهم هم يمنعون الذي يمر. وهذا لا شك هذا شأن المسلم إذا بلغه الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده يبادر ويمتثل، لكن ينبغي أن يكون برفق. يعني بعض الإخوان يأخذ الحديث على على على شأنه الأول. ورد في الحديث إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه أو فليرده، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فبعض الإخوان يأخذ بهذا، مع أنه ورد فيما بعد أنه قال ادرأوا ما استطعتم، ادرأوا ما استطعتم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما ورد في غزوة تبوك، فجاء طفل أراد أن يمر فرده، ثم أتت الطفلة ومرت، فقال بعد ما صلى هن يعني أشد أو كلمة نحوها، فما وما بطلت صلاته وما أعادها عليه السلام. فعلى كل حال الإنسان يدرأ. ولاحظت مرة يعني أحد إخواننا من بعض البلاد يعني دخل في مشاكسة معه ودفعه وكان، قلت يا أخي ما يصلح هذا، وإذا بحديث الإسلام حديث عهد بالإسلام، قال إن علي رضي الله عنه يقول إذا أراد أن يصلي فاضربه بالسيف. قلت من أين هذا؟ ما حصل هذا، ما هو عن علي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليقاتل. ثم أيضا ورد ما يخفف ادرأوا ما استطعتم. فأما أن تدفعه وهو إنسان قد يكون يجهل الحكم، يجهل الحكم ما يعرف الحكم، فما يجوز لك أن تبادره بهذا. أسأل يقول هل صحيح أن الشهداء يحجون بعد استشهادهم؟ الله أعلم، ما أعرف هذا الشيء، ما أعرف. أسأل يقول لا، ركوب المرأة مع سائق هل يعتبر خلوة؟ هذا اللي يظهر خلوة، ما دام في سيارة منفردة مع السائق فهذه خلوة. وإن كان الناس للأسف الآن صار يعني أمر لا يبالون به، كثير منهم لا يبالي به، وهذا كله يعني الأمور مترتب بعضها على بعض. يعني لما أقحمت النساء في الأعمال وخرجنا من بيوتهن ترتب عليها إشكالات كثيرة كثيرة يعني. فنسأل الله يردنا إلى الحق، وأن يرينا جميعا يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وهذا سائل يقول هل يجوز إسدال اليدين في الصلاة وما هو الدليل؟ يعني الإسدال خلاف القبض، والصحيح أن السنة القبض. ورد في عدة حديث تدل على أنه عليه السلام أولا يضع يده اليمنى على اليسرى، وأيضا مر في حديث علي رضي الله عنه أو حديث ابن مسعود مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قد أسدلت يدي فوضع يدي اليمنى على اليسرى، أو كنت قد وضعت اليسرى على اليمنى فأخذ باليمنى وضعها على اليسرى، أو كما ورد. فهذا أمر لا يكاد يعني يختلف فيه، لكن اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله اشتهر أنه ما يرى القبض، وقد اعتذر له أهل العلم. فيعني بعض المحققين في مذهب المالكية منهم من يقول الإمام مالك رحمه الله له ثلاث روايات عنه، ثلاث روايات مثلا، ففي رواية أن قوله قول الجمهور وأنه يرى القبض، وبعضهم يقول إنما عنده نوع من الألم وأنه ضرب على القضاء من بعض بني أمية فكان لا يستطيع أن يرفع يده ويضع، فقلده بعض تلامذته هكذا رأوه فصنعوا مثل ما يصنع من غير أن يتحققوا من المسألة. والحديث صحيح في القبض ووضع اليمنى على اليسرى. وذا يقول أريد أن أعتمر عن أمي وأبي، كيف أفعل هذا؟ الجمع بينهما ما يصلح. تعتمر عن أمك أولا مثلا لأن حقها أفضل وأكثر، ثم فرصة ثانية تعتمر عن أبيك، لكن من بلدك. يعني ما تخرج مثل ما يخرج عامة الناس، يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى الحديبية والجعرانة، هذه ما هي عمرة كاملة، عمرة ناقصة وعمرة يعني فيها نظر. فإنما تأتي بالعمرة على وجهها، تعتمر أولا عن أمك ثم تعود إلى بلدك، أو إذا كنت في بلد ما مقيم بعد فترة من الزمن إذا يسر الله لك تعتمر عن أبيك. وذكرنا مرارا أن العمرة عن الغير والحج عن الغير هذا أمر لم يكن مشهورا عند السلف، كانت رخص سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فيعني أقرها وأذن لهم، لكن الصحابة والتابعون ومن بعدهم الجيل الأول كله ما كانوا يكثرون من هذا، أن الإنسان يعتمر لا عن أبي ولا عن أمي ولا عن جدي ولا عن جدته، لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيعمل نفسه ويدعو، باب الدعاء مفتوح، يدعو ويلح بالدعاء ويستغفر لوالديه ويدعو ويتصدق عنهما. هذا شخص جاء من مصر واعتمر في شوال ثم جاء إلى المدينة وأراد الآن أن يحج، هل عليه هدي؟ الصحيح اللي ظهر أنه لا هدي عليه إذا أفرد الحج، إذا لبى بالحج لكن يحرم من ميقات المدينة من ذي الحليفة مفردا، ولا يلزمه هدي لأنه تعدى الميقات ومسافة القصر، ولا يلزم أن يكون رجع إلى بلده. هذا سائل يقول الحج المفرد هل فيه سعي واحد أم ثلاثة؟ المفرد نعم لا، سعي واحد باتفاق أهل العلم، المفرد والقارن لا يختلفون أنه يسعى مرة واحدة، لكن المتمتع جمهور أهل العلم لأنه يسعى مرتين، السعي الذي سعاه مع العمرة وسعي مع الحج. وهناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويتابع بعض الفقهاء أن المتمتع كذلك يكفيه سعي واحد، المتمتع أيضا يكفيه سعي واحد، الذي السعي الذي أتى به مع عمرته يكفيه عن السعي مع حجه. قال هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع الوداع؟ هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع الوداع؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة فإنه يكفيه عن طواف الوداع، لكن يجب أن يستحضر النية أن ينوي طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، ويكفيه عن طواف الوداع يكفي. وهذا سأل يقول هل المسلم مسير أم مخير في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة؟ مسير مخير، هو مسير مخير، فالله سبحانه وتعالى يعني قدر المقادير والقدر سر الله في خلقه وكتب كل شيء سبحانه وتعالى، وأعطى الإنسان حرية، أعطاك حرية ما يستطيع أحد أن يجحدها، فأنت يعني ترى حريتك بين يديك، تدخل المسجد ولا ما تدخل، إن شئت تدخل المسجد أو تدخل بيت اللعب تدخل بيت اللعب، ما أحد يلزمك إلا أدخل بيت الله وترك المسجد، وكذلك أشياء في مثل مشروب محرم وفعل محرم، من اللي أجبرك؟ لأن الجبرية الذي يقول أو العصاة يحتجون بالقدر، يقول أنا ألزمت بهذه المعصية، من ألزمك بها؟ أنت انظر قبل، لكن أنت بعد ما تورطت فيها أردت أن تحتج بالقدر، وما يدرك عن القدر، القدر سر الله في خلقه. فالإنسان مسير مخير كله، فله نطاق من الحرية، لكن الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، فله سبحانه وتعالى مشيئته، لكن أيضا أنت تعمل وفق ما أمرك الله به وأعطاك إحساس، أعطاك شعور، أعطاك عقل، أعطاك حواس، وترى وتبصر وبين لك الخير والشر، فجعلك يمتحنك بهذا. أنا أعتقد أن الإنسان مسير فيما لا يعلم ومسير فيما يعلم، وهو الدقة في خير إن شاء الله، رأيي أنا مسير فيما لا يعلم خير فيما يعلم، ولكنه كتب عليه ومطلب، هو يعلم واختار هذا، لكن مكتوب عليه ومطلب لا شك اختار هذا الأمر. أما الكتابة هذه أمر وردت في الحديث الصحيحة أنه تكتب عليه الكتابات، الرزق والأجل شقي أو سعيد، هذا كما جاء في حديث ابن مسعود، فهو يكتب عليه، فهذا علم الله سبحانه عنده، لكن نحن لا نعرف ما في هذا الكتاب، أنت لا تدري ماذا كتب. ولذلك في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس حتى لا يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعلى كل حال باب القدر والكلام فيه باب حرج، ولذلك لا ينبغي أهل العلم كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله أن القدر سر الله في خلقه، لا يجوز الإنسان أن يتمادى فيه.